الدرس الثاني عدد الأنبياء الفرق بين النبي والرسول خصائصهم صور من غلو الناس فيهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن 25 الذين نص عليهم بأسمائهم كما جمع الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هؤلاء هم رسل الله الذين ذكروا في القرآن. قول الله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وإبراهيم قد ذكر في البداية، فهؤلاء 18 رسولا أو نبيا ذكرهم الله تبارك وتعالى في آيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. بقي سبعة من الرسل وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. هؤلاء الرسل أربعة منهم من العرب وهم شعيب وهود وصالح ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعجيب أن هودا وصالحا لا ذكر لهم في التوراة والإنجيل أبدا، وقد ذكر بعض العلم قال لعل هذا من الحسد الذي دفع اليهود إلى حذف اسمي هذين النبيين لأنهما من العرب. هناك أنبياء آخرون مختلف فيهم أو جاءوا في السنة، منهم شيث وهو عن أبي ذر مرفوعا أنه قال إنه أنزل عليه 50 صحيفة، وهذا أخرجه ابن حبان بإسناد حسن. ويوشع وهو صاحب موسى، تلميذ موسى الذي خرج معه صاحب موسى هو يوشع بن نون وهو نبي جاءت السنة بالنص عليه. وهناك نبي وهو شمويل، وذكروا أن شمويل هذا الذي قال الله تبارك وتعالى عنه ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قالوا هذا النبي اسمه شمويل، والله أعلم لأن هذا إنما جاء في أخبار بني إسرائيل، وسيأتينا التفصيل كيف نتعامل مع أخبار بني إسرائيل. وهناك تبع، وقد جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري أتبع نبيا أم لا وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. فنحن نقول كذلك إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يدري فنحن من باب أولى ألا ندري أتبع كان نبيا أم لا، وكذا بالنسبة لذي القرنين هل كان نبيا أو لا. الخضر كذلك مما اختلف أهل العلم هل هو نبي أو ليس بنبي، من قال إنه نبي استدل بقول الله تبارك وتعالى عنه وما فعلته عن أمري، وهذا قول أكثرهم وهو الظاهر والله العالم أنه نبي. والأخير دانيال، وذكروا أنه من الأنبياء الذين وجد الصحابة اسمه مكتوبا في فتوح بعض البلاد. الرسل والأنبياء جميعهم من الذكور،